وخبر المبتدا اللي هو شهادته محذوف، قدره المؤلف بقوله يبرأ عنه حد القدر، يدفع عنه حد القدر. قبل أن ننتبه الآن، شهادة مبتدا وأربع نقول في أعرابه نائب مناب المصدر، أين عامله؟ شهادته، عامله شهادة. طيب، المبتدا بخبر، خبر يقول محذوف تقديره يدفع عنه حد القدر، يعني فإذا شاء معناه فأن يشهد أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخره يدفع عنه حد القدر. والمؤلف رحمه الله ما ذكر القراءة الثانية وهي قراءة الرفع، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، على قراءة الرفع يقول شهادة مبتدا وخبره أربع، خبره أربع شهادات. نعم، طيب، أربع شهادات بالله، بالله يعني لا بد أن يقول أشهد بالله، متعلق بشهادات، ما يكفي أن يقول أشهد أن امرأته كذا وكذا، بل لا بد أن يقول أشهد بالله لتتضمن الشهادة شهادة وقسما، شهادة وقسم أشهد بالله. ولهذا أجيبت بجواب القسم، وش جواب القسم؟ إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين. نعم، خلوكم معي شوي. صار لا بد أن يشهد شهادة بالله ليكون شهادة مقرونة بالقسم، والدليل على هذا أنه أجيب بما يجاب به القسم، وهو قوله إنه لمن الصادقين. فهذه الجملة الخبرية مؤكدة بالشهادة والقسم وإن ولا، أربع مؤكدات، وتكرر أربع مرات، تكرر أربع مرات، فيصير تأكيد من وراء تأكيد، تأكيد من وراء تأكيد. فإخباره عن زوجته بأنها زنت مؤكد بهذه الأربعة. يا إسماعيل عدل. طيب، واللام والنون إشباع، والشهادة، والشهادة شهادة واحدة، أربع شهادات، يعني أشهد بالله إنها إني لمن الصادقين. طيب، وقول لمن الصادقين، الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع، الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع. وقوله فيما رمى، نعم، فيما رمى به زوجته من الزنا، يعني لا بد أن يقول هذا أو معناه، إما يقول فيما رميتها به من الزنا، أو فيما قذفتها به من الزنا، أو ما أدى هذا المعنى. المهم لا يكفي أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، ما يكفي هذا. مش السبب؟ لأنه قد ينوي به الصادقين في غير هذه القضية، الصادقين في غير هذه القضية. وظاهر القرآن الكريم أنه يجزي، ظاهر القرآن أنه يجزي، لأن الله ما قال فيما رميت به من الزنا لمن الصادقين. ويكون هذا وإن نوى لمن الصادقين في قول آخر ما ينفعه، لأنه كما جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبه، يمينك على ما يصدقك به صاحبه، فأنت وإن رأيت خلاف ذلك فأنت إنما استشهدت على أي شيء،

على الرجل الذي مسع الرمال ما يكون من حاسد من جمال مين معك لازم نحط خل واحد من الحبيب الخامسة أن نعمة الله عليه إن كان من الكاذبين. الخامسة المبتدا وأن نعمة الله خبر من كونه مصدر، وقوله نعمة الله اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله إن كان من الكاذبين هذا شرط في الدعاء على نفسه باللعنة، يعني إن كان كاذبا فلعنة الله عليه، يعني وإن كان صادقا فلا لعنة. وقوله إن كان من الكاذبين في أي شيء؟ لما رمى به زوجته من الزنا، فإنه يخص بمعانة الله التي هي الطرد والإدراك. ومناسبة ذكر اللعنة هنا بمقابل كلمه لأنه بالحقيقة يتضمن كلامه إبعاد زوجته واتهامها لما هي بريئة منه، ولذلك جاء بالذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سنذكر إن شاء الله. وقوله لا تدرأ عنه العذاب يدفع عنها عذابا أي حد الزمن الذي ثبت بشهادته. نحن قلنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يحلو من ثلاث حالات، إن لم يكن بينة فهما يكون على الحد البين، وإن لم تقر فيقام على الحد بالإقرار، وإما أن تنكر وفي حال إنكارها يطلب اللعن. فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله يقيم عليها الحد، لكن لها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل إذن العذاب لقوله عنها العذاب المراد به حد الزنا وعما قول فقهائنا رحمهم الله إن المراد بالعذاب الحبس فهذا قول ضعيف جدا، لأنه لا ذكر للحبس في الآية، بل إن الآية صريحة بأن الذي يندفع هو العذاب، والعذاب هو الحد حد القدر، بدليل قوله في الآية لما سبق وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمراد بالعذاب إذن يتعين أن المراد بالعذاب هو حد الزنا. أما قول الفقهاء رحمهم الله إن العذاب الحبس حتى تقر أو تلاعن فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدا، والصواب أن المراد بالعذاب حد القدر. إذا أنكرت المرأة مش نعم أن نقول للرجل اشهد على ما قلت أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فإذا شهد أشهده دردت عليها حد الزنا. الرجل إن كانت محسنة والرجال مع التغيير إن كانت غير محسنة. طيب يمكن نعقد عليها ولا يجرمها، نعم فتكون غير محسنة. طيب وبعدين لها بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج لها أن تسقط الحد هذا شهود بشهادات تقارب شهادات الزوج، وبهذا يقول الله عز وجل ويرفع عنها العذاب أن تشهد أي شهادته أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. مسكن مسكن حتى تقول ما بغنى. طيب نعم إيه؟ لكن ما نقول ما نعرف من فيها يقول النور سبق إلى الإبراشان إذا شرد عليك فإن جاء عنك قبل منك وإن عبر ممكن عليها حتى الزين يحدثها حتى تطر بالزين عرف الله. أما العارف فتدل على أنه إذا لم تلاحظ يقوم عليها الحق مباشرة. طيب ويقول أن تشهد أبار شرطة المرأة إن يرهد لون الكار بدين بالدين وغرام أهارا بالدين من الزين مراء مقابل قوله إن هنا من الصرقين في مرة من هذه من الزين والصاني سكر يعني ما تشهد الصاني سكر أهم غرض الله عبرها إن كان من الصادقين في دربك. الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. في المقابل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لكن لماذا ربنا بالغضب لماذا اختير لها الغضب دون اللعنة؟ بسبب لأن الغضب أشد من اللعنة. الغضب والعياذ بالله من الله يغضب عليها يلزم منه اللعنة وزيرة بخلاف اللعنة فهي طرد ومجادة وضحنة. لكن هذا طرد وإدعاد مع غضب منه فهو أشد. وإنما اختير لها ذلك يعني الغضب مع أنه أشد من اللعنة لسببين. السبب الأول أن رمي الزروج إجرارها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها. أولا رمي الزوج إجرارها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها لأنه يبعد من الزوج يرمي زوجة بالزنا بعيد جدا لأنه لا إذا توقف الأمراض. لكن إنكارها هي أمر متوقع لأنها تذرع عن نفسها حرارة الفاحشة وكذلك عن أهلها مثل ما قالت المرأة لا أفرح قرني إسرائيل اليوم فأعرف بي حرام بدون الغضب أشد من اللعنة واختبر للمرأة لأن رمي الزوج ليرها بالزنا أقرب إلى الصدق والورقة من إنكارها فكان إنكارها غرضا لذلك رتب عليه إن كان صادقا أن يغضب الله عليه. الوجه الثاني أنها تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإذا كان من الصادقين ربهم فقد أنكرت ظهرها وحرضت عن الحق مع علمها به. إذا كان فرض الله عليها إن كان من الصادقين وصار صادقا صارت معناها أنها خالفت الحق مع علمها به لأنه الفرض بالصادق ولا صار الصادق ومتر كبير والفعل مقبول به وهو تقول له من صحيح وهو صادق بأنه صحيح وشو نفسها صارت عالمة الحق وأنكرت ومن علم الحق ورده فجزر أشد لكن جزره غضب ولهذا غير المغضوب عليهم من المغضوب عليهم الذين عملوا الصحفه وانكروا مثل اليهود والضالون الذين لم يقول بالحق في الجهل به. فالحرص الجماعه الان المستمر لها الغضب وهو اشد من اللعنه بامرين. الاول ان شهاده الزوج عليها بالزنا اقرب من انكارها اياه. ليش؟ لاستبعاد ان يرمي الزوج زوجته بالزنا وهو حريته، وللقرب ان المراه تنكر دفعا للعار عنها وعن اهلها. الوجه الثاني انه اذا كان صادقا والمراه تنكره صارت ترد الحق مع علمه به، ومن رد الحق مع علمه به فجزاؤه الغضب. فما في اليهود الذين ردوا الحق مع علمهم به فجنوده بالغضب. طيب ان غضب الله عليها ان كان من الصدق. نعم وهو يستطيع أن يكون قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط قرط هذا الدين عند شيء شرفه من انت مصدر ايضا لان هذا عالم عظيم على الضوء. ولهذا كما سيدنا ان شاء الله في حديث ما يمكن ان الانسان العقيم الفغربي ان الله يبتليه بامراه فضل الحديثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلهذا هو نفسه يجد من العار ان يشكر عند الناس من اطول الامر، لكن هي تجد من نفسها ان من العار ان تقر على نفسها شرور باذن اخبارتها وان تنكر. طيب اما غضب الله عليها يكبر يجيب طريقه وان كان من ادم يجيب طريقه. نعم نعم لكن اذا اطلب منه من رسول عليه الصلاه والسلام من اصلح هذا الوضع يجب اذا حصل هذا الشيء منها يجب ان يجب ان يستبدله بحلبه. فإن كنت من عهد لولد يعني لما خبرها أنا حاضر حمرت فالولد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد لي الفراش ولا له من حسب. حتى لو قدر لو فرضنا أنه حصل تقدير الله من هذا الزاني فهو ولد لأن الولد من فراش. إذا ولعن له الولد انتهى الموضوع والمرجو لله. والإعراض بنفع الولد كيف خلاء المذهب معين وزراع لنفع الولد لازم يقف بها أول بنفسها ثم يلاعن بنفع الولد. والصحيح أنه مجوز أن يلاعن بنفع الولد فقط، لأن يقول أنا ما أقول بنفع لكن هذا الولد ليس مني وأداعي على ذلك. وأخرج الجيران أشهد بالله وأشهد عن غرق إنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له. نعم، وأن رافض عليه كلمة كبيرة. أقف من الخطر، أقف من مكره مثلا أو مشتبه فيها مثلا، لأن مثلا قصدها صعب. ولهذا أوجب الله في الحد، وهذا الرجل لو نحر ولكن ما أوجب عليه الحد. لا هي ولا هو، لا هي يقول هذا الولد لفرزها، ولا هو أيضا يقول هذا العمد في القدر. نعم، نعم، لو فرضنا القرصة إنه إذا حملت وليس لها زوج فإنها تفرض إلا إذا دار شبهة، لكن أن لها زوج ما يمكن نجيها ولا نفرض بها، يحتمله زوجة. وكذلك إبعادها عن عدة يوسف من يدعى نفسه لها وزاء مفتاح ما يمسى ما تأتي من الفروع قلت إن شاء الله ضافت الإبدان في حقهما ولا نأتي إن شاء الله. عندما نحن بالأجل من أغلشكم ترى يقول بصير يمكن تحصل شوي لأن عندي شغل مراد الناس يجيب الناس ساعة عشر يضربوا لي يعني الشرطة فضال يصير من أغلشكم من أرض من وقرأ لكل يوم القرآن وعن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والحق قال لا يفرحن احد منكم شيئا من القران اذا ذكرت ذلك وقد جئنا بكم القران وهو الله عليه وسلم